ثم رجع إلى سورة النساء فقرأ 4 سور طوال في ركعة واحدة. هذا إلى آخر الحديث، حديث طويل. نحن ما نتصور اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها. ما كان عن تداعي، التداعي هو صلاة القيام في رمضان فقط. فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة. أما تعوي يا جماعة نصلي جماعة في قيام الليل فهذا لم يقع. طيب يا شيخ، نفهم من ذلك أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على ذلك الرجل. استعجلت بالأمر، بين أنت أخو حذيفة. لكن وينك أنت وين حذيفة؟ بالصراحة ما مشينا إلا قليلا، فأنا بدي أوصل معك لهذاك الحديث. بدك تفهم ذاك الحديث على ضوء المقدمة هذه. هذا الشيخ على أساس أنه هل هذا كان من قبيل الصدفة أو من قبيل التداعي؟ صبرا صبرا. المهم قيام الليل جماعة لا يشرع إلا اتفاقا. أما تعوي جماعة نصلي جماعة هذا خلاف السنة. وعلى ذلك فقول عليه السلام صلاة الجماعة أل هنا ليست بالاستدراك والشمول، لأنها ستفتح علينا أبوابا من محدثات الأمور أكثرها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية. الحمد لله المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة، على السنة يحافظون على السنة على السنة، ويحافظون على الفرض على الفرض. الفرض فرضه الجماعة، السنة سنتها الإفراد. واضح؟ طيب.